بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الوضوء، والحديث عنه يقع عادة ضمن عدة نقاط، فيتحدث عن الوضوء من خلال بيان كيفيته، كما يتحدث عن الوضوء من خلال بيان شرائطه، يتحدث عن الوضوء من خلال دواعي إيجاده، يتحدث عن الوضوء من خلال بيان نواقضه، ويتحدث من الوضوء عن الوضوء من خلال بيان مجموعة من الأحكام العامة المرتبطة به. هذه عدة بحوث عادة يقع الحديث عنها ضمن الكلام عن الوضوء. أول هذه البحوث أو أول النقاط التي يتعرض لها المصنف في مقام البحث، والمطلب الثاني مسحان، وهو مسح اليد ومسح الرجلين. توضيح ذلك، قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية دلت على مطلبين: الأول وجوب غسل الوجه واليدين، وهذا مما لا خلاف فيه في الجملة بين الخاصة والعامة، في أنه يجب غسل الوجه ويجب غسل اليدين. وقولنا في الجملة إشارة إلى الخلاف الموجود بين الفريقين في كيفية الغسل لا في لزوم الغسل. الثاني ما وقع موردا للخلاف بين العامة والخاصة، وهو مسح الرجلين مع الإذن كما عليه الخاصة، أو غسلهما كما عليه العامة، بعد الاتفاق في الجملة أيضا على مسح الرأس. وتعبيرنا في الجملة إشارة للخلاف بين العامة والخاصة في أن المعتبر مسح بعض الرأس أو أن المعتبر مسح كل الرأس. منشأ الخلاف يعود لإعراب قوله تعالى: وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقال: هل أن الأرجل في الآية الشريفة تقرأ منصوبة أو تقرأ مجرورة؟ إذا قرأت مجرورة فقرأنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فذلك يعني أنها معطوفة على الرؤوس فتأخذ حكمها، وحكم الرؤوس كما عرفت هو المسح، فيكون حكم الأرجل أيضا المسح. أما لو قرأت منصوبة فالعامة يدعون أنها سوف تكون معطوفة على الوجه والأيدي، وهذا يقتضي أن تكون آخرة لحكم الوجه والأيدي، وقد عرفت أن حكم الوجه والأيدي عبارة عن الغسل، فيكون حكم الأرجل أيضا حينئذ هو الغسل، هكذا يدعي العامة. إلا أننا نقول بأنه حتى لو قرأت الأرجل منصوبة فإن الصحيح فيها المسح أيضا للغسل، وذلك لما ذكروه في اللغة العربية من أن العطف على قسمين: تارة يكون العطف على الكلمة جاء زيد وعمر، وأخرى يكون العطف على المحل، مثلا تقول رأيت زيدا زيد، محلها الإعرابي مفعول به، نأتي بكلمة تكون معطوفة على المحل الإعرابي وليست معطوفة على نفس كلمة زيد. خب، فإذا يكون عطفا على المحل. الذي دعا العامة لما توهموه من أن مقتضى جعل كلمة الأرجل منصوبة يستوجب أن تكون معطوفة على الأيدي والوجه هو هذا إغفالهم العطف على المحل وقصرهم التصور على العطف على الكلمة. وهذا يعني أن كلمة الأرجل إذا قرئت منصوبة فإنها معطوفة على محل الرؤوس الإعرابي وهو كما هو واضح منصوب فتأخذ حكما. فتحصل إذن دلالة الآية القرآنية على مطلبين: الأول وجوب غسل الوجه واليدين، الثاني لزوم مسح الرأس والرجلين. فالآية عندنا دالة على غسلتين ومسحتين. واضح؟ المعين أقول لا أقول نصب على المحل، أقول يمكن أن تكون الكلمة معطوفة، تأملوا، منصب معطوفة على المنصوب، يعني الموجود عندنا فامسحوا وجوهكم برؤوسكم وأرجلكم. أرجل إذا قرأناها بالجر واضح أنها معطوفة على الجار والمجرور، لأن لو قرأناها بالنص فهي معطوفة على المحل. يدور الأمر بين عطفها على محل الرؤوس الإعرابي وبين عطفها على له كلمة الوجه واليدين. قرأنا في النحو أنه إذا دار الأمر في العطف على المتقدم وبين العطف على المتأخر مع وجود جملة معترضة في المقام كان ذلك مانعا من العطف على المتقدم. يعني نعطف الأرجل على الوجه واليدين مع وجود وامسحوا برؤوسكم كجملة معترضة، هذا خلاف له الناحية الإعرابية أو خلاف البلاغة أصلا، لأنه عادة العاطف والمعطوف لا يفصل بينهما الفاصل. عطفناها على كلمة الرؤوس ومحلها الإعرابي زين مجرورة، فما في أي مشكلة. بل يعني هي معطوفة في كلا الحالين، إنما معطوفة على منصوب أو معطوفة على مجرور. معطوفة على مجرور اتفاق الكل، معطوفة على منصوب هي محل الكلام. هم يقولون إذا كانت معطوفة على منصوب فلا بد أن تكون على الرأس أو على الوجه أو على له اليدين. نقول لا، معطوفة على منصوب لكن محل وليس لفظ. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو دلالة الآية على أمرين. يقع الكلام بعد ذلك في كيفية أو في البحث التفصيلي في هذين الغسلين أو الغسلتين والمسحين أو المسحتين. قلنا بأن عندنا يجب غسل الوجه، لا بد من تحديد غسل من تحديد الوجه الذي يجب غسله. أقول حدد الوجه الذي يجب غسله في كلمات الفقهاء بما بين قصاص الشعار والذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. فيقال بأن الوجه الذي يجب غسله هذا قصاص الشعار إلى الذقن طولا، ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. فإذا تحقق الأمر بهذه الكيفية قلنا حينئذ بأنه قد تحقق الغسل بالنسبة للوجه. يدل على ذلك صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المات، واردة في الباب السابع عشر من أبواب الوضوء الحديث رقم واحد. محمد ابن علي ابن الحسين بإسناده صدوق بإسناده عن زرارة من أعيون أو أعيان. طريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى زرارة طريق معتبر لا إشكال فيه. أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل، يعني الذي أمر الله عز وجل بلزوم غسله. فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك مثلا الصدغان ما يكون في هذه المنطقة مما يكون خارجا من دائرة الإبهام والوسطى فليس من الوجه. فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا. فهذه الرواية صريحة في الدلالة على المدعى. عندنا أيضا لو قيل بأن طريق الصدوق إلى زرارة محل تأمل، فإن لشيخنا الكليني إلى زرارة طريقين معتبرين: علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن فضل بن شادان. الرواية هذه بهذا السند لو كان هناك ما يدعو للتأمل فيها فهو من جهة محمد بن إسماعيل، لكن محمد بن إسماعيل لما كان يروى عنه وعن علي بن وعن إبراهيم بن هاشم فلا مانع من الالتزام بها. عن حماد بن عيسى عن حرير عن زرارة أيضا رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. فالرواية على أي حال تامة الدلالة بلا إشكال ولا ريب وسندها معتبر. نعم، ما ينبغي إيقاع الحديث فيه إيقاع الحديث فيه هو: هل أن الوجه من الموضوعات العرفية التي وقعت موردا للحكم الشرعي لكن الشارع المقدس تصرف فيه من خلال تحديده إياه بحدود تفرق عن معناه العرفي في الجملة، ولذا يعتبر في الوجه بالكيفية المذكورة في كلمات الأصحاب. يعتبر الوجه بالكيفية المذكورة الموجودة في كلمات الأصحاب من الموضوعات المستنبطة أو لا؟ الوجه لا زال باقيا على معناه العرفي. وبعبارة أوضح، سبق وأشرت فيما مضى إلى أن الموضوعات العرفية عندنا على ثلاثة أقسام. أحد تلك الأقسام أن يكون في البين موضوع عرفي تدخل الشارع المقدس في هذا الموضوع بأن أضاف له مجموعة من القيود أو حذف منه مجموعة من القيود، فسمي هذا الموضوع حينئذ بالموضوع المستنبط، مثل الإقامة التي تقطع السفر من الموضوعات العرفية، فالعرف يرى أن مجرد نية الإنسان إقامة في مكان قاطع لسفره. الشارع المقدس تدخل في هذا الموضوع العرفي فأضاف مجموعة من القيود، فصارت الإقامة القاطعة للسفر ما كانت نية البقاء 10 أيام، قلنا موضوع مستنبط. الغناء مثلا من الموضوعات العرفية، جاء الشارع المقدس أضاف له قيودا فجعله بكيفية معينة، قلنا من الموضوعات المستنبطة. وهكذا، إذن هل أن الوجه هكذا أو أن الوجه ليس هكذا؟ يعني هل أن الوجه موضوع عرفي بحت أو أن الوجه موضوع مستنبط او ان الوجه موضوع مخترع للشارع المقدس. عندنا احتمالا، يحتمل ان الوجه من الموضوعات المخترعة للشارع المقدس فيكون حقيقة شرعية، يحتمل ايضا ان يكون الوجه موضوع عرفي تصرف فيه الشارع المقدس بإضافة بعض القيود فيكون حقيقة متشرعية، ويحتمل انه موضوع عرفي لم يتدخل الشارع المقدس فيه من قريب او بعيد فيكون موضوعا عرفيا. اقوال. قال الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه بالثاني، أي أنه موضوع بالثالث عفوا، أي أنه موضوع عرفي صرف لم يتدخل الشارع المقدس في شيء من عبارته. قال إن التحديد الوارد في الأخبار إنما أريد به بيان حدود الوجه المستعمل في معناه العرفي، لا أنه لبيان اصطلاح جديد من الشارع في معنى الوجه. وهذا المعنى هو الذي اختاره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في كتابه التنقيح، حيث جاء في المجلد الرابع صفحة 47: ثم إن هذه الصحيحة وغيرها مما وردت في المقام إنما هي بصدد توضيح المفهوم المستفاد من الوجه لدى العرف، ولم يكن للشارع في هذا البيان أي اختراع جديد لمعنى الوجه كي يقال إنه حقيقة شرعية فيه. وهذا المعنى هو الذي اختاره المصنف حفظه الله أيضا، حيث أنه قال: ثم إن الظاهر أن التحديد بما ذكر ملحوظ بنحو الطريقية دون الموضوعية، يعني ملحوظ بنحو ما يكون محققا للمعنى العرفي للوجه فيؤدي غسل الوجه بالمعنى المقرر في المعنى العرفي أو عند العرف. ما هو الدليل على أن الوجه معنى عرفي أو يراد به المعنى العرفي ولا يراد به المعنى الشرعي أو المتشرعي؟ في التنقيح قرب سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه الاستدلال على ذلك بالتالي، قال: إن التشريع الصادر إلى المكلفين كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله واستمر إلى زمان الصادقين عليهم السلام، وفي هذه الشريحة الزمانية الشاسعة لم ينقل إلينا معنى آخر يغاير المعنى المعروف والمألوف عند عامة الناس، ولم يشر إلى تصرف يغاير التصرف الموجود والمألوف بينهم، مما يثبت أن المقام مقام معنى عرفي وليس معنى شرعي أو متشرعي. إلى هنا إن شاء الله واضح. بلي ما فهمت. بلي تكلم عن خصوص الوضوء. خصوص الوضوء شنو يعني خصوص الوضوء؟ لا، الكلام في غسل الوجه شيخنا. إيه كلامنا في غسل الوجه. لا من كف الأعم يعني. لا كلامنا في غسل الوجه. لا ريب في أن الوضوء من العبادات المخترعة من قبل الشارع المقدس. هذا بالنسبة إلى كيفية إلى تحديد المقدار المغسول. يقع الكلام بعد ذلك في كيفية الغسل. فذكر المصنف إلى أنه يعتبر أن يكون غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، فلا يجوز عند المشهور نفس الغسل بحيث يغسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى. وبعبارة أدق، ليس للوجه في مقام الغسل إلا كيفية واحدة تبدأ من الأعلى وتنتهي بالأسفل. أما الكيفية الأخرى المتصورة من الأسفل للأعلى فإنها غير جارية على المشهور. الكلام فيما يتصور من الدليل على ذلك. استدل المشهور على لزوم غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل بدليلين. الأول قالوا الروايات البيانية مثل صحيح الزرارة الواردة في الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء حديث رقم 10. أولا، مرادنا من الروايات البيانية الروايات التي اشتملت على بيان الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بكيفية الوضوء. وهنا نقطة، الروايات البيانية لا لسان لها وبالتالي لا يمكن التمسك بإطلاقها. امتحان، ليش لا لسان لها؟ سؤال، جاوبوا. الروايات البيانية لا لسان لها، ليش؟ كيف العمل؟ وش يعني؟ أحسنتم، لأن الرواية بصدد حكاية فعل المعصوم. وقد ثبت عندنا في الأصول أن السنة عندنا عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو إقراره أو تقريره. على أي حال، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضاله عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الجانبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء. فهذه الرواية دلت على كيفية المسح بالنسبة للوضوء، عفوا دلت على كيفية الغسل بالنسبة للوضوء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، فدلت على أن الوجه يغسل من الأعلى إلى الأسفل. خب، هذا بالنسبة لهذا الوجه الأول وهو الروايات بيانية. المصنف أشكل على هذا الدليل فقال بأن العمل الذي صدر من الإمام عليه السلام أعم من كونه ظاهرا في الوجوب أو الاستحباب. ليش أعم؟ لأن العمل مجمل ليس فيه بيان حتى نقول بأنه ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الاستحباب. ومع كونه أعم لا يمكن الاستناد للنصوص المذكورة في الدلالة على المدعى وإثباته. هذا أولا، أو هذا جوابه عن هذا الدليل. يمكن أن يدفع هذا الإشكال بالتالي، نقول بأن الروايات البيانية وإن كانت حكاية لفعل فتكون أعم من الوجوب والاستحباب، إلا أنها في قوة البيان لحكم شرعي لفظا، لأنها في مقام بيان الوظيفة الشرعية. وعليه فكل ما أتى به صلى الله عليه وآله في وضوئه وبينه المعصوم عليه السلام يؤخذ به، إلا إذا نهض دليل على خلافه فإننا نرفع اليد عن. صار واضح؟ هذا أول. ثانيا، بأن الحكاية لم تصدر من الإمام عليه السلام لمجرد الإخبار عن الأمور التي صدرت في الأزمنة السابقة، وإنما صدرت الحكاية لغاية بيان كيفية الوضوء وحمل ما صدر منه عليه السلام على مجرد حكاية كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله، بحيث لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة خلاف الظاهر. إذن نستطيع أن نقرر بأن المستفاد من النصوص البيانية أن كل ما أتى به المعصوم دخيل في المركب شرطا أو جزءا، إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك. ولذا مجرد اشتمال هذه النصوص على ما هو مستحب أو ما ثبت استحبابه لا يضر. صار واضح؟ كان ملاحظة في أصلا الدليل ما يحفى عن إمام غير القول ليس له بناء أو ليس له إطلاق أو لم إطلاق، كانكم تقولون أنه صحيح السند أنه حكاية عن المعصوم وأنه ليس قولا فلا إطلاق له، ونحن نناقش من الله في هذه الحالة الإمام يحكي وضوء النبي أنه لا يمكن أن يتمسك أنه فقط يشمل الأعم من استحباب الوجود، فليتعين في الوجود. تمام، التزمنا بهذا الامر، اي اشكال؟ نرجع الى السابق انه لا اطلاق لا تخصيص للوجوب انه اعلن. شيخنا نحن ندعي التالي، لاحظوا نكته، قلت ان الامام حينما جاء بالوضوء البياني لا يخلو الامر عن ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان الامام اتى بذلك من باب الامر العبثي. الاحتمال الثاني أن الإمام أراد أن يحكي الفعل الذي كان صادرا في زمان سابق لا لغاية إلا لغاية حكاية الفعل الصادر في زمان سابق. تمام. الاحتمال الثالث أن الإمام حكى الفعل لأنه في مقام بيان أمر وهو كيفية الوضوء، بيان أمر من خلال بيان ما يعتبر فيه من جزء أو شرط. صار واضح؟ هذه ثلاثة احتمالات. إذا اخترنا الاحتمال الثالث ثبت المطلوب، أين هو الإشكال؟ الاحتمال الثالث لا يثبت المطلوب. ليش؟ أنه هذا الفعل من الإمام. أقول هذا الفعل من الإمام. زين، عجل، وين تشبيخ الاحتمالات الثلاثة يا شيخنا؟ شيخنا زين، هذا الفعل الصادر من الإمام، الاحتمال الثالث مقتضى كون الإمام في مقام البيان، بيان كل ما هو دخيل على نحو الجزئية والشرطية، وين الأعم من الوجوب والاستحباب؟ لا علاقة للمسألة بالإطلاق وعدم تعبيري قبل قليل بأن الروايات البيانية مما لا إطلاق له فقط تذكير بما قرأناه في الأصول من التفريق بين اللسان اللفظي واللسان الفعلي، بين الفعل واللفظ في الحقيقة، ليس لسانا فعليا، بين اللفظ وبين الفعل واللفظ، أن اللفظ له لسان فيكون له إطلاق والفعل لا لسان له فلا إطلاق. هذا الذي أرى إشارتي للإطلاق، يعني صار ذكري للإطلاق وعدم الإطلاق تشويش للمطلب، فقط أردت ربط المطلب بالأصول، وإلا ما لنا علاقة. المعنى حتى المصنف لا يتكلم بأن المقام مقام إطلاق أو مقام تقييد، المصنف يقول بأن هذا الفعل الصادر من المعصوم بمثابة المجمل، ولذلك لا يتضح عندنا أنه محمول على الوجوب أو محمول على الاستحباب، ومع كونه مجملان لم يعني أعم من الوجوب والاستحباب، يحتمل وجوب يحتمل استحباب، فبالتالي ما دام أعم لا نستطيع أن نحرز بأنه يجب أن يغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، وأنه من الأطلاق. الإمام في مقام البيان أولى. زين، عادة إذا كان عندنا مركب فحينما يصدر البيان من المعصوم يصدر لبيان الأجزاء والشرائط، زين، أو يصدر لبيان المكروهات والمستحبات. الفعل الصحيح ماذا يحتوي؟ ألا يحتوي الأجزاء والشرائط؟ أقل مقدار. أقول ألا يحتوي بالنتيجة الأجزاء والشرائط؟ ألا يحتوي الأجزاء والشرائط؟ هذا كافي، يعني كل ما صدر من المعصوم مشير إلى أنه جزء أو شرط محمول على اللزوم، إلا أن تأتينا قرينة من الخارج تقول بأن هذا ليس لازما. محمول على اللزوم شيخنا، أقول بما أن الإمام في مقام البيان، بيان كل ما هو دخيل في الحكم من موضوع ومتعلق يستدعي أن يكون الصادر على نحو اللزوم والوجوب. مقتضى مقدمات الحكمة يا شيخنا، مقدمات الحكمة تستلزم أن الفعل الصادر بيان يعني صادر على نحو الإلزام وليس صادرا على نحو الاستحباب، ولذلك لا بد لقرينة داعية إلى رفع اليد عن هذا الأمر وإلا فلا. خب، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. يمكن أن نستدل للمشهور، لازلنا في روايات البيانية، يمكن أن نستدل للمشهور بمرسلة الصدوق الواردة في الباب الثالث من أبواب الوضوء في الحديث 11. اشتباه مو الباب، غلط، انا مطلع الباب. عندنا الباب 15 في رواية مكتوب غلط، انا نجيب التفتر. رواية في الباب 15 من ابواب الوضوء، حديث 22، عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جرير الرقاشي. الكلام في الرقاشي أبو جرير لا مجال لتوثيقه إلا من خلال التوثيق العام برواية أحد أصحاب الإجماع عنه. قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، فإنها نص في اعتبار كون الوضوء من الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك. مشكلة هذه الرواية الضعف السندي من جهة الرقاشي، لكن من بنى على أن أصحاب الإجماع لا يرون ولا يرسلون إلا عن، من بنى على أصحاب الإجماع أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، فإنه حينئذ يلتزم باعتبار هذه أو يلتزم باعتبار هذه الرواية. عندنا أيضا رواية ثالثة وهي مرسلة الصدوق، لكن أنا مطلع عنها أو مكتوب في الحاشية خطأ، هي أيضا تدل على المدعى. عمدة ما كان الإشكال فيها من ناحية السند، فبالتالي يصعب الالتزام بها لكونها من مراسيل الصدوق وإن كانت جزمية. الدليل الثاني الذي استدل به المشهور على المدعى، قالوا: نتمسك بأصالة الاشتغال بهذا التقريب. إن الذمة إذا اشتغلت بعمل ما فلا يحصل العلم بفراغها إلا إذا أدي العمل على الوجه المطلوب. والذمة في المقام مشتغلة بغسل الوجه، ولا يتحقق الفراغ إلا بتأديته على الوجه المطلوب من خلال الابتداء بغسله من الأعلى إلى الأسفل. ليش؟ نقول لأنه يحتمل اشتراط الوضوء بالابتداء من الأعلى، فحينها يقطع بفراغة الذمة إذا ابتدأنا من الأعلى، وأما إذا بدأنا من الأسفل فلا يحصل العلم والقطع بفراغ الذمة. وعلى العكس منه الأسفل، فعندها العلم باشتغال الذمة محرز بالتكليف، لكن العلم بفراغها منه غير محرز، فلا يحصل العلم بالفراغ إلا إذا بدأ من أعلى الوجه، زين، من جهة احتمال كونه مشروطا ب. أما إذا لم يبتدأ من الأعلى بل بدأ بالجزء السفلي فنشك حينئذ في تحقق الفراغ، اشتغال الذمة محرز باق على حاله حتى بعد الانتهاء من العمل نشك في فراغ الذمة فنبقي اشتغال الذمة على حاله. يعني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فما لم يحرز الفراغ اليقيني يبقى الاشتغال اليقيني على حاله. أجاب المصنف عن هذا الأمر بأن الاشتغال أصل عملي، والأصل العملي يعتمد على عدم وجود دليل اجتهادي، عدم وجود إطلاق في المقام، والإطلاق في المقام موجود وهو الآية القرآنية، لأن الآية القرآنية في مقام البيان من جميع الجهات، وقد أشارت إلى أن المعتبر هو غسل الوجه بأي كيفية كانت، من الأعلى أم من الأسفل، من الجانب، منكوس غير منكوس، لا فرق، دلت على اعتبار الغسل بأي كيفية كانت وبأي صورة تحققت. فإطلاق الآية القرآنية حاكم أو وارد على قاعدة الاشتغال، وقاض بعدم اشتغال الذمة بشيء بعد غسل الوجه بأي كيفية كانت، فلا يجري الأصل العملي حينئذ، لأن جريان الأصل العملي فرع فقدان الدليل الاجتهادي، ولا أقل فرع فقدان الإطلاق، والإطلاق موجود فلا مجرى للأصل. إلى هنا واضح، وهذا الكلام تام لا إشكال فيه. يقول المصنف: ثم على فرض عدم قبول إطلاق الآية القرآنية لا تصل النوبة أيضا لأصالة الاشتغال. ترى بأننا نقول بأن المورد من صغريات الشك في الشرطية، يعني نحن نشك في أنه يشترط في صحة الوضوء، لاحظوا يشترط ثلاثة خطوط، يشترط في صحة الوضوء أن يبدأ المتوضئ غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، فإذا شك في شرطية الابتداء من الأعلى إلى الأسفل. وقد قرأنا في الأصول أن الشك في الشرطية المرجع فيه أصالة البراءة، وليس المرجع فيه أصالة الاشتغال، ومقامنا من الشك في الشرطية فنرجع إلى أصالة البراءة القاضية بالتأمين وبراءة الذمة من اعتبار الشرط ولزوم تحصيله وتحقيقه. إن شاء الله إلى هنا واضح. خب، ثم قد يقول قائل: ما هي النكتة الداعية إلى الرجوع إلى أصالة الاشتغال وعدم الرجوع إلى أصالة البراءة. يعني القائلين بلزوم الاشتغال المشهور ما هو الذي دعاهم إلى ذلك؟ أقول نكتة ذلك، يعني نكتة الرجوع لأصالة الاشتغال، هو تعتمد على عدم جريان البراءة في الطهارات الثلاث. ليش؟ لأننا ندعي أن المأمور به تحصيل الطهارة، وهو تحصيل الطهارة أمر مفروغ عنه، وسريان الشك في المحصل هنا، يعني الأسباب، سريان الشك في الأسباب التي تدعي تحصيل الطهارة، وعليه يكون المورد من موارد أصالة الاشتغال لا البراءة، لأن الشك في المحصل شك في المكلف به وليس شكا في التكليف، حتى يكون المرجع هو أصالة البراءة. صار واضح؟ أقربت بالعبارة. ولو قطعنا النظر عن الإطلاق فالأصل الجاري هو البراءة، على ما هو الصحيح في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. أنا عبرت على ما هو الصحيح في الشك في الشرطية. ليش؟ لأن الأقل ما لا يعتبر فيه الشرط، الأكثر ما يعتبر فيه الشرط. إلا نكتة جريان أصالة الاشتغال بناء على أن الواجب هو الطهارة المسببة، يعني إلا بناء على أن البراءة لا تجري في الطهارات الثلاث، لأن المأمور به تحصيل الطهارة وهو أمر مفروغ عنه، فيسري الشك في المحصل، يعني في السبب لا المسبب. فإذا كان الشك في السبب يكون من الشك في المكلف به لا في تكليف، دون نفس الغسل له السبب والمس الذي لازمه صيرورة المقام من قبيل الشك في المحصل. المحصل شنو؟ يعني الأسباب التي تحصل الأمر. زين، هكذا، فعندها يكون شكا في المكلف به وليس شكا في التكليف، فلا يكون المرجع أصالة البراءة بل المرجع أصالة الاشتغال. جواب المصنف، يقول المصنف في مقام الجواب بأن الطهارة ليست مسببة عن الغسلتين والمسحتين، بل الطهارة هي نفس الغسلات والمسحات، كما يستفاد ذلك أو يقتنص ذلك من كثير من النصوص الدالة على هذا المعنى. واحد، وكالتعبير عنها عن الطهارة بأنها أو كالتعبير عن الطهارة بأنه على وضوء، فالوضوء اسم لنفس الأفعال، فعلى هذا لا يكون الشك في حصول الطهارة شكا في المحصل حتى نمنع من جريان البراءة فيها، بل يكون الشك في التكليف الزائد، وعندها يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فتجري أصالة البراءة حينئذ. واضح إن شاء الله. ولكنه مرفوض، فإن مقتضى ظاهر آية الوضوء وجوب نفس الغسل والمس، يعني أن المستفاد من الأدلة زين أن الطهارة نفس الغسل والمس، وليست الطهارة الأثر الحاصل من الغسل والمس. صار واضح؟ حتى يقال أن الطهارة أمر مسبب من الغسل والمسح، لا، نفس الغسل والمسح هو الطهارة. هوهوية بين الطهارة والغسل والمسح، فلا إثنينية حتى يقال بأن الطهارة أثر حاصل من الغسل والمسح، ناجم من الغسل والمسح. روشان؟ خوف. هذا كله بالنسبة إلى الدليل. يقول المصنف: ثم على فرض التنزل والالتزام بأن المقام من موارد الشك في المحصل، فعندها يكون المقام مقام احتياط. زين، نقول بأن هذا الكلام في غير محله، وذلك لأن الشارع المقدس لما كان في مقام البيان وقد ترك البيان تجري البراءة العقلية، ومقتضى البراءة العقلية هو عدم البيان فيقبح العقاب بلا بيان، بل تجري البراءة الشرعية فيجري حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ونحن لا نعلم أن الشارع المقدس يريد ذلك، فيكون المقام كله هو الالتزام بعدم وجوب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل. مختار المصنف يقول: مقتضى جميع ما ذكرناه أنه لم ينهض دليل معتبر يدل على وجوب الابتداء في غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، فنلتزم حينئذ بجواز النقص، لكن حذرا من مخالفة المشهور نلتزم حينئذ بوجوب الاحتياط الوجوبي بأن الغسل يكون من الأعلى إلى الأسفل. لكن قد عرفت أن مقتضى الأدلة البيانية بالبيان الذي سبقنا ذكره هو الالتزام بتمامية هذا الوجه، وبالتالي تمامية ما أفاده المشهور في وجوب الابتداء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل. واضح. المورد الثاني: غسل اليدين. أقول: غسل اليدين يعد أمرا مسلما بين أصحابنا، بل هو من ضروريات الدين ولا حاجة إلى الاستدلال عليه، خصوصا وأن دلالة الآية القرآنية عليه واضحة كما أشرنا لذلك في مطلع الباحث. المهم عندنا في مسألة غسل اليدين هو أن المرفقين داخلان في الغسل أو لا. هل أن المرفقين ملتقى العظمين داخلان في الغسل أو لا؟ طبعا الكلام في هذه النقطة وما يتعلق بها يأتي عليه الكلام، والحمد لله.